سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال بعض السلف: لا يبلغ الرجل الإخلاص حتى يستوي عنده المدح والذم، فما رأيكم في ذلك؟ لا يعلم صحة هذا الكلام. ذكر شيخ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، سأل أبو ذر عن الرجل إذا فعل الخير ثم يثنى عليه به، قال سرا لله عز وجل ثم يبلغه الثناء عليه بذلك ويصفه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تك عادي مثل المؤمن، تك عادي مثل المؤمن. فكون الإنسان قد يعني يسر نفس غيره أو ينشطه ذلك لا يضره إن شاء الله، لكن لا يعني أجل هذا، لكن لو بلغه سره سره ذلك لا يضره إن شاء الله. نعم، جزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.